يا هادي يا رب يا هادي يا هادي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عليك. يا حبيبي يا نبي اللهم بيض وجهك الله يديك. اضحك لنا كيدي انت تكتمش الضحكه بتكتمها ليه؟ اضحك ما شافك. ان الذين امنوا عليك. يا حبيبي يا نبي يا حبيبي يا نبي ذلك الفوز الكبير. سيدي يا سيدي انا رميت لك ليه يا إلا تقش ربك لشديد. يعني هتخلني ارمي المسجل اللي هل جابه في الارض وانت السبب وهاخد ثمنه منه. جاب لك ما كان افتد دماغي وعايز كده. تمام التمام. حتى زرجن معايا حفظ المسجل وقت مسجل اقول هو اللي خبر بس. انت عايز لك لام العام. ايه الحلاوه دي يا عم الحاج؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا عم؟ جبال النبي محمد بتاع القديم راح منه. يعني اخو بمسك بخلاف جايب لك شريطه سجل يا حول الله يا رب. انا يعني فاهم الله يا باشا الله إن بطش ربك لشديد. وهو الغفور الودود. الله الله الله الله الله. ذو العرش المجيد. يا غالي يا ليس يا غالي. سلام. يا غالي. وحر. صل على النبي. الله الله الله الله اكبر عليكم. عظمة فوق عظمة على الشرق. الله الله يديك الصحة. اوعى يا سريقك لاشدوك يا بار. والله ما يرضى. اوعى. يا حبيبي عشان بنحب اخبار. فعال لما يريد. الله يا حاج محمد. هل أتاك حديث من ربي إلا أعطاه. سيدي يا سيدي والله. سيدي يا سيدي الله. بين الذين كفروا في تكذيب. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله الله يا راجلين. مش عايز منك. يا حول الله يا رب. يا حول الله يا رب. ضحكت علينا والله يا ابو الاولاد. حول الله يا رب. اياك نعبد. اياك نعبد. الله الله الله الله. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب الله يقويك. الله يقويك وروحك بالسلامة لعيالك. اهدنا الصراط المستقيم. كده يا سيدي. ايوه النبي. صراط الذين أنعمت عليهم. لسه ألف لام ميم. ايوه لسه ألف لام ميم. غير المغضوب الصلاة على حضرة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا عظمة وعير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أكبر عليكم اللهم صل الله يخليك لعيالك يا كريم